تعالى أنزل القرآن، نعم، لنقرأه ونتلوه، لكن الغاية من إنزال القرآن ما هي؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا القرآن دستورا لحياتنا، ومنهجا قويما نقوم به حياتنا، ديننا، منهجنا، هذا هو صراطنا المستقيم. فأنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا، وكي نحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونقيم أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة كي توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. من يريد أن يتعرف على الله فهذا هو كتاب الله بين يديه يدله عليه. تريدين أن تسلكي الطريق إلى الله؟ هذا هو القرآن. تريدين طريق الهداية وأن يثبتك الله عليها؟ عليك بالقرآن، ولازم القرآن تلاوة وتدبرا، علما وعملا. القرآن هو نور الله المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات. القرآن يا أخوات هو السبب الواصل بيننا وبين الله إذا انقطعت بنا الأسباب. القرآن هو بابنا الأعظم للدخول على الله، فلا يغلق إذا غلقت الأبواب. القرآن هو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء. القرآن لا تزيغ به الأهواء. القرآن هو النزل الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه. كلما ازددت بصيرة به تأملا وتفكيرا زادك الله هداية وتبصيرا. نعم، القرآن هو نور أبصارنا من عماها، هو شفاء صدورنا من أدوائها، هو حياة قلوبنا، هو لذة نفوسنا، هو رياض قلوبنا. اللهم لا تحرمنا القرآن، ولا تحرمنا تلاوته، ولا تحرمنا فهمه، ولا تحرمنا تدبره يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا يا الله. نبدأ مستعينين بالله يا حبيبات بتدبر سورة الفاتحة، وهي السورة التي افتتح الله بها كتابه العزيز. سورة الفاتحة سورة قصيرة، ولكننا نرددها بآياتها السبع 17 مرة في اليوم والليلة على أقل تقدير، وأكثر من هذا، من ضعف هذا إذا صلينا السنن، وغير ذلك في النوافل. وهذه السورة يا أخوات ركن من أركان الصلاة، لا تقوم الصلاة إلا بالفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، يعني غير تمام، يعني لا تقبل. فلو كل واحدة فينا الآن سألت نفسها، سبحان الله، هذا التكرار لسورة الفاتحة، وأن هذا التكرار فرض على الأمة، لماذا هو فرض على الأمة؟ لماذا مثلا لا نقرأ، لم نكن نقرأ مثلا في الفاتحة وبعدها سورة الإخلاص وبعدها الفلق مثلا؟ لا، هي الفاتحة ومعها سورة أخرى، لابد أن تكرري الفاتحة. هذه الفرضية، فرضية التكرار على الأمة، هل كانت عبثا؟ هل سألت نفسك يوما لماذا أنا أكرر الفاتحة طوال اليوم؟ لماذا هي دونا عن غيرها في كل ركعة؟ حكمة عظيمة من الله. هذه الفرضية فيها معان جليلة ومحورية تصلنا بالله عز وجل، تدبريها جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة أنها أعظم سورة في القرآن، ولم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. قال عنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وبينما جبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال، سيدنا جبريل يقول، هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. تخيلي، منذ أن خلقت الأرض والسماوات أول مرة يفتح هذا الباب، فنزل من هذا الباب من السماء ملك، فقال جبريل عليه السلام، هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، منذ أن خلقت الأرض لم ينزل عليها إلا اليوم. سبحان الله. فسلم الملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. من تعرف ما هما النوران؟ ما شاء الله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، رواه مسلم. سبحان الله. سورة مكية نزلت بمكة، ولاحظي لما أقول لك نزلت بمكة، إذا الزمان المكي أو العهد المكي بماذا كان يمتاز؟ الأخوات لواتي درسنا السيرة، زمان إعداد الرعيل الأول، زمن التربية وترسيخ العقيدة في النفوس، زمن إقرار التوحيد في القلوب. من أوائل السور التي نزلت السورة الخامسة نزولا، سميت بأم الكتاب لأنها حوت معاني القرآن وعلمهم وعلم القرآن مجمل فيها. جاء في الأثر عن الحسن البصري ورواه ابن ماجة وغيره أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب، جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن، وجمع علم القرآن في هاتين الكلمتين. من تعرف تكتب؟ لن أقول الآن حتى أصل إلى الآية إن شاء الله. يا أخوات، هذه السورة نزلت لتكون السورة التي يكررها المسلم كل يوم في حياته إلى أن يموت. لماذا؟ أي معان عظيمة تحويها سورة الفاتحة؟ معان جليلة. تبدأ السورة بالحمد لله رب العالمين. الحمد، لما تنطق شفتاك بالحمد، الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة له والرضا عنه والخضوع له والاستسلام التام لأوامره واجتناب نواهيه. الحمد لك يا ربي حمدا يليق بجلالك وكمالك، حمدا لا يحصيه سواك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله. كلمة الحمد جاء بعدها 5 أسماء لله عز وجل. الحمد، اكتبي الأسماء التي جاءت. جاء بعدها 5 أسماء لله. أولاً الله، جميع معاني الأسماء الحسنى يدل عليها بالإجمال هذا الاسم العظيم الله. جميع الأسماء اشتقت منه لتدل عليه تفصيلاً الله. الله هو الإله المألوه المعبود الذي تألهه العباد والخلائق جميعاً، يعبدونه محبة وتعظيما وخضوعا، يخضعون له. الله الذي تفزع إليه المخلوقات في الحوائج والنوائب، نعم، الذي يفزع إليه القلب حبا وتعظيما. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله. الحمد لله كل من في السماوات والأرض عبد لله في قبضته سبحانه وتعالى. رب العالمين، الرب، وهذا هو الاسم الثاني في سورة الفاتحة. الرب، ما معنى الرب؟ الخالق المالك المدبر لشؤون هذا الكون. كل شيء تقع عينك عليه فالله خالقه وهو ربه وهو القادر عليه، لا يخرج شيء عن علمه وتصرفه وملكه. كل من في السماوات والأرض عبد لله في قبضته وتحت قهره. الخلق كلهم اجتمعوا في الربوبية يا أخوات وأقروا بها، لكن افترقوا في الألوهية، فعبده من وفقه الله لمعرفته، عبده السعداء وأطاعوه وصرفوا جميع عباداتهم له وحده، فعرفوه واطمأنوا بذكره واستكانت قلوبهم إليه الحمد لله رب العالمين، أنت تقرين ويقر قلبك ويعتقد بأن الله هو الرب، وأيضا لما قلت لله إذا أنت تعبدين الله وتصرفين جميع عباداتك لله وحده، فلا تتوكلين إلا عليه، ولا ترجين إلا سواه، ولا تخافين إلا غضبه، ولا تتذللين إلا لله، ولا تخضعين إلا له. هو محبوبك الذي تعبدينه محبة وتعظيما وذلا بين يديه. الحمد لله رب العالمين مالئ الرحمن الرحيم، ثم ذكر صفات الرحمة سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، وهذان الاسمان الثالث والرابع، صفتان من صفات الله الرحمة ومن أسماء الله. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، مالك هذا اليوم هو الله جل جلاله. لما ذكر سبحانه وتعالى أنه الله والرب وأنه مالك يوم الدين، ناسب أن يذكر الرحمة قبل مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، لأن الرحمة هي السبب الواصل بينه وبين عباده سبحانه وتعالى. برحمة من الله أعاننا ووفقنا كي نحضر هذا المجلس، برحمة من الله أرسل إلينا الرسل لهدايتنا، برحمة من الله أنزل علينا الكتب، برحمة من الله جعل الإيمان في قلوبنا، برحمة منه سبحانه وتعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، برحمة منه نسأله من فضله يسكننا الجنة، برحمة منه يدخلنا دار الثواب. الرحمة هي السبب الواصل بينه وبين عباده. فهذه الأسماء كلها يا أخوات أتت بعد الحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فلاحظي لما تأتي كلمة الحمد وبعد هذه الأسماء نتدبر فيها، فهي تعطيك معنى أن الله محمود لأنه إله محمود. فالحمد لله، والحمد للرب كذلك فهو رب محمود، والحمد للرحمن فهو رحمن محمود، والحمد للرحيم، والحمد للملك فهو ملك محمود. أفلا ترضين به ربا وحكما وعدلا؟ ألا تخضعين لأوامره وتستسلمي له؟ أما آن لقلبك أن يخشع عندما تقولي الحمد لله رب العالمين؟ فمن قرأ هذه الآيات من أول ما يفتح القرآن سيكون الله أحب إليه من نفسه والناس أجمعين. وبعد الحمد والثناء على الله بأسمائه وصفاته تأتي الآية التي قبل قليل قلتها لكم في الأثر عن الحسن البصري لما قال: وجمع علم الكتب الأربعة في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن، وجمع علم القرآن في هاتين الكلمتين، ما هما؟ إياك نعبد وإياك نستعين. بعد الحمد والثناء على الله بأسمائه وصفاته يأتي التوسل إلى الله: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك أنت يا رب ونستعين بك أنت يا رب، تتوسلين إليه بالعبودية والتوحيد، بأنك تعبدينه وأنك لا تستعينين إلا به هو وحده. وهذا هو أدب الدعاء والتوجه إلى الله. فربنا يعلمنا أن نبدأ بالحمد والثناء عليه بأسمائه وصفاته، وأن نتوسل إليه بعبوديتنا وبأننا نوحده سبحانه وتعالى، وبعد ذلك نسأله المسألة: إياك نعبد وإياك نستعين، سر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب، انتهى إلى هاتين الكلمتين كما يقول ابن القيم رحمه الله. هاتين الكلمتين عليهما مدار العبودية والتوحيد، نصفها لله إياك نعبد، ونصفها للعبد وإياك نستعين. قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. إياك نعبد شكرا لنعمك علينا يا رب، وأنت تحب أن تشكر، فأعني بتوفيقك لي يا رب لأعبدك. إياك أعبد فأعني يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد أن تعبدي وتصرف العبادة لله حتى يأتيك العون، حتى تأتيك المعونة. ستأتي المعونة لا محالة بإذن الله، لكن اصرفي العبادة لله، أخلصي العمل لله أولا. لا تبتغي بالعمل إلا رضا الله عز وجل، وهو الذي سيعينك. فقد قولي: يا رب تقبل عملي خالصا لوجهك الكريم، أنت عوني، أنت ثقتي، اعتمادي عليك يا الله، لا بحولي ولا بقوتي ولا بغيري، وما توفيقي إلا بالله، فلا تصرفي عملك لغير الله. إياك نعبد وإياك نستعين فيها شفاء من كل داء يصيب القلب، خاصة أعظم مرضين يصيبان القلب، ما هما؟ الرياء والكبر. دواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين شفاء من الرياء والكبر. فإذا عوفي القلب من الرياء والكبر والعجب بإياك نعبد وإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية. لذلك كانت هذه السورة تحتوي على هذين الشفاءين: شفاء القلب وشفاء الأبدان. فإذا كانت شفاء لأمراض القلب، فأن يستشفى بها من أمراض الأبدان أحق وأولى، فهي الشافية الكافية، وهي التي قرأها صحابي على رجل ملدوغ فقام كأن لم يكن به شيء، فلما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما يدرك أنها رقية؟ وما يدرك أنها رقية؟ نعم، هي الفاتحة الشافية الكافية. إلى هنا تعلمك الفاتحة أدب الدعاء وأدب السؤال مع الله. إذن بدأنا بالحمد والثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم توسلنا إليه بالعبودية والتوحيد، ثم بعد ذلك ماذا يأتي؟ لب سورة الفاتحة، الكلمة التي ما قبلها مقدمة لها وما بعدها تفصيل لها، الغاية التي لأجلها أنت تقدمين، بدأت بالحمد والثناء على الله بالصفات والأسماء، ثم بدأت بالتوسل: إياك نعبد وإياك نستعين. الآن الكلمة التي ستقولينها ولأجلها تكررين الفاتحة طوال اليوم، الآن الدعاء الذي تريدين التوجه به إلى الله وتسألين الله هذا الدعاء، ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية السؤال. فبدأ بالحمد والثناء، ثم ذكر عبوديتنا له وحده وتوحيدنا له وحده، ثم بعد ذلك ندعو اهدنا الصراط المستقيم، أول دعاء علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. نعم، إنها الهداية يا أخوات، الهداية هي أعظم مطلوب، الهداية هي يجب أن تكون شغلنا الشاغل، وألا تسقط هذه الكلمة عن ألسنتنا: يا رب اهدني إليك، يا رب دلني عليك، يا رب علمني عنك، يا رب اجعلني ممن اصطفيتهم واجتبيتهم وهديتهم يا الله، يا رب اهدني، يا رب اهدي قلبي، اهدي عقلي، نور بصيرتي، يا رب نور لي طريقي إليك، يا رب الهداية، أسألك الهداية. الهداية يا أخوات أعظم مطلوب، وليست الهداية مجرد أن يدلك الله سبحانه وتعالى على الطريق، لا، الهداية هدايتان: هداية دلالة بأن تستنيري وتعرفي الطريق، الطريق إلى الله، أن يدلك على حلقات الذكر، أن يدلك على حلقات تحفيظ القرآن، أن يدلك على مجالس الذكر، أن يدلك على معلمة تنير لك الطريق، أن يدلك إلى الحق، هذه هداية دلالة. لكن النوع الثاني هداية التوفيق والقبول، أن تقع هذه الهداية في قلبك، أن تقبليها، أن توفقي إليها، أن توفقي لكي تسيري في الطريق إلى الله، أن توفقي للإيمان بالله، أن توفقي لكي يحبب الإيمان إلى قلبك، أن توفقي لكي يكون الإيمان هو شغلك الشاغل، أن توفقي لاتباع الحق ظاهرا وباطنا، أن يهديك الله للأعمال الصالحة التي ترضيه، أن يوفقك لقيام الليل والناس نيام وأنت تقومين في البرد وفي الظلام في جوف الليل، تقومي بين يدي الله وتناجيه وتستلذي بهذه العبادة، أن توفقي للصيام والقيام، أن توفقي لحفظ القرآن، أن يرزقك حب القرآن، وأن يرزقك حب فهم القرآن، وأن يعلمك عن هذه كلها هداية توفيق، هداية قبول. هذه الهداية التي علينا ألا نفتأ، دائما ندعو بها: يا رب وفقني، يا رب وهديني، يا رب وارزقني القبول يا الله، أن أتزود إيمانا، أن أزداد إيمانا بهذه المجالس، وأرضى وأسلم، أن أسمع عنك، أن أزداد لك محبة وخضوعا، وفقني يا رب، اهدني هداية التوفيق. ليس كل من يسمع عن الله يستجيب يا أخوات، ليس كل من يسمع كلمة الله يستجيب ويخشع لها قلبه ويقشعر لها بدنه، ليس كل من يقرأ القرآن تدمع عينيه، ليس كل من يسمع عن الله تتغير حياته، ليس كل من يرى طريق الهداية يسلكها. نعم، طريق الهداية لا يوفق إليها إلا موفق. أعظم احتياج لنا في حياتنا الهداية، لو غابت الهداية عنا لغرقنا في بحر الظلمات والفتن والضلال، لغرقنا في التخبط في الحياة وضيق الصدر، من غير الهداية نحن في ضياع، من غير هداية الله لنا نحن في شقاء لا نعيم بعده أبدا، لا نجاة من فتن الدنيا وخطرها وظلماتها، ولا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية. لماذا نكرر هذه الكلمة كثيرا؟ لماذا نكررها في كل ركعة، في كل صلاة، في كل يوم: اهدنا اهدنا اهدنا؟ لماذا؟ لأن هذا الدعاء يتعلق بأهم وأخطر مطلوب في حياتك، لا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية. لو هداك الهادي فأنت في أعظم نعمة ينعمها الله عليك. لو خرجنا يا أخوات من حلقة اليوم فقط بهذا الدعاء، أن نعرف هذا الدعاء نتعلمه ونعمل به، لكفانا والله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، دلنا، أرشدنا يا رب، وفقنا إلى طريق الحق، ولا تزغ قلوبنا عنه، ثبتنا عليه يا الله حتى نلقاك. أن تنالي الهداية، إذن أنت رزقت طمأنينة القلب واستقرار الروح ونور العقل. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الواضح، الطريق المستقيم إذن يدل على أنه قريب. كلما تعوجت الطريق قالت وبعدت، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا يا رب لكي نعرف الطريق إليك الواصل إليك، وفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته. اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل إلى الصراط، لا، لأننا محتاجين إلى هذه الهداية طوال الطريق وليس إليه فقط. لم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، لا، اهدنا الصراط يا رب، اهدني إليه ووفقني أن أثبت عليه حتى أموت وأنت راض عني. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ من تعرف ما معنى الصراط المستقيم؟ عرفنا أنه طريق واضح لا اعوجاج فيه ولا انحراف، لكن ما معنى الصراط المستقيم؟ ما شاء الله، نعم، قيل الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل السنة والجماعة، وقيل هو طاعة الله والعمل بها، متبعين النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وكلها صحيحة وكل المعاني صحيحة. فهو الطريق إلى الله الذي هو الإسلام والقرآن، والذي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. ولا بد يا أخوات أن نتدبر جيدا، اهدني يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط يشبهه ابن القيم بصراط الآخرة، ويقول من هدي في الدنيا إلى صراط الله المستقيم هدي في الآخرة إلى الصراط المستقيم الذي ينصب على نار جهنم، الذي يوصل عباد الله إلى جنته ودار ثوابه. فعلى قدر ثبوت العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في الدنيا يكون ثبوته على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. فكيف تسيرين على هذا الصراط في الدنيا سيكون سيرك على صراط الآخرة. هل أنت في الدنيا مشتاقة إلى الله، مسرعة إليه؟ هل يتحرق قلبك شوقا للوقوف بين يدي الله؟ هل قلبك مشتاق لدخول الجنة لكي تري الله سبحانه وتعالى جل جلاله؟ هذه الحرقة هي التي تدفعك من فراشك ليلا مسرعة لكي تقومي وتتوضئي وتمتثلي بين يدي الله في ظلمة الليل، تاركة خلفك حطام الدنيا وملذاتها. هذا الشوق الذي في قلبك لله هو الذي يدفعك لمناجاة الله، وأن تقومي وتصلين بين يدي الله وتسعدين بقربه. هذا الشوق الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت قدماه تتفطران وهو قائم يصلي لله. تتفطران، تخيلي إنسان من طول القيام تتشقق قدماه. من منا وصل لهذه المرحلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم من حبه وشوقه لربه كان يقوم وتتفطر قدماه. فعلى قدر حالك في الدنيا على هذا الطريق ستكونين في الآخرة. فمنهم من يمرك البرق، ومنهم من يمرك الطرف، ومنهم من يمرك الريح، ومنهم من يمرك شد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم والمكدوس في النار. فلتنظر كل منا يا أخوات لسيرها إلى الله، وكيف تريد أن يكون سيرها في الآخرة على الصراط. فلتسعى ولتعمل، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. واعلمي يا أختي أن هذا الصراط في الدنيا عليه عوائق وعقبات. نعم، صراط الدنيا عليه عوائق وعقبات، ليس بالأمر السهل أبدا أن تثبتي عليه، أن تثبتي على الالتزام والتدين، أن تثبتي على حجابك ونقابك وعفتك، أن تثبتي على دينك وأن تقبضي عليه كالقابض على الجمر، خاصة نحن اليوم في زمن الفتن والشهوات والشبهات التي تحيطنا من كل جانب. أصبحنا في غربة اليوم، غربة الدين وغربة المتدينين أيضا، فهذه العوائق والعقبات هي الشهوات والشبهات، هذه تعيقك عن السير إلى الله، وهي نفسها الكلاليب التي تنصب على جنبات الصراط في الآخرة، تخطف الناس وتعيقهم عن المرور والوصول إلى الجنة. فلو استجبت لشهواتك ورغباتك في الدنيا وانغمست فيها واستسلمت لها وتشربها قلبك وكثرت وقويت في قلبك كانت كذلك في الآخرة. فالعبد لو استجاب لمعاصيه في الدنيا ولو غرق في معاصي الشهوات والشبهات أخذته الكلاليب في الآخرة وخطفته من على صراط إلى النار، وما ربك بظلام للعبيد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحدة، طريق واحد، وسبل الشيطان كثيرة فاحذرها. الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، أن تثبتي على دين الله وأن تتمسكي بدينك كما وصلك من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تتبعي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم. والله لو سلك الناس كل طريق ولو استفتحوا كل باب فالطرق كلها مسدودة إلى الله والأبواب كلها مغلقة عليه إلا من هذا الطريق، أن تتبعي سنة النبي وصحابته رضي الله عنهم، أن تتبعي السلف الصالح، لأن هذا الطريق هو الطريق المتصل بالله. ولنتدبر الآية الأخيرة معنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أريد منكم يا أخوات بعد هذه الاستفاضة في الشرح، والله ما قلنا شيئا مما يتدبر في هذه السورة العظيمة، ولكن أريد يا أخوات أن نخرج اليوم بسورة الفاتحة. لما أقف ولما تقفي تريدي أن تصلي تبدأي تقرأي الفاتحة، تتدبري في كل آية فيها وتخشعي مع كل كلمة فيها، يخشع قلبك وتدمع عينك، لابد أن تصل إلى هذه المرحلة حتى يكون القرآن طيبا في قلبك، وحتى يثمر تدبر القرآن في قلبك. تدبري بعقلك وبقلبك ونوري بالقرآن قلبك يا حبيبتي. صراط الذين أنعمت عليهم، هل أنا وحدي على هذا الطريق؟ هل أنا فقط من أسير عليه؟ هل أنا من أعاني وألاقي فيه ما ألاقي؟ هل أنا فقط على هذا الطريق أعاني من الشهوات والشبهات تتلقفني من جميع الجهات وأنا أقبض على دينك القابض على الجمر؟ هل أنا فقط من هجرت من أرضي في سبيل الله؟ هل أنا فقط من فقدت أعز الناس على قلبي في سبيل الحفاظ على ديني وسنة نبيي؟ هل أنا فقط من أعاني النظرات والكلمات والكلام البذيء والمسيء إلى حجابي وإلى عفتي وطهارتي؟ هل أنا فقط من يقال لي متشددة؟ هل أنا فقط من يقال لي اخرجي من هنا؟ ما دمت على هذا الدين فأنت لست منا؟ لا يا أخوات، أبدا، نحن لسنا وحدنا، والله لسنا وحدنا. وإن كنا نشعر بالغربة في هذه الدنيا، هو طريق طويل ضارب في شعاب الزمان، طريق سار عليه قبلنا الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون. نعم، هذا الطريق هو نفسه الطريق الذي سار عليه نوح عليه السلام وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى، هو نفسه الطريق الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه الطريق الذي سار عليه الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين والأئمة والصالحين رضي الله عنهم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا نسبي ونسبك أنت، نسبنا نسب عريق كريم. نعم، عقيدتنا، وطننا، قومنا، أهلنا، عقيدتنا التي اجتمعنا عليها الآن في هذا المجلس. نعم، نحن نسير على هذا الطريق يا أخوات، طريق العقيدة الذي يمتد في شعاب الزمان منذ أن خلق الله الأرض، هذا الموكب الكريم الممتد من قديم الزمان. نعم، واجهوا ما نواجه اليوم من الضلال والطغيان والاضطهاد والبغي والتهديد والقتل والتشريد والتعذيب، المواقف كلها متشابهة، الأزمات نفسها، التجارب هي، الابتلاءات تتكرر، سنة الله في خلقه على مر العصور والدهور، مهما تغيرت الأمكنة والأزمنة الابتلاءات واحدة للمتدينين. هذا الطريق الذي ندعو أن يثبتنا الله عليه كل يوم وكل ليلة، لسنا وحدنا عليه، فلا نغتر بكثرة الهالكين وقلة السالكين. نعم، الطريق صعب وشاق، وليس الثبات عليه بالأمر الذي نستطيعه، لكن الله سبحانه وتعالى قال: صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب، أنت أنعمت عليهم وسلكوا هذا الطريق وثبتوا عليه حتى وصلوا إليك. يا رب يا رب، أعني أنا أيضا وأنعم علي أنا أيضا أن أثبت عليه. يا رب، لن أيأس من ذنوبي، ولن أيأس من كثرة وقوعي في الشهوات، لن أيأس يا رب، سأبقى أدعوك اهدني الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من أنا حتى أكون على خطى الأنبياء والرسل وأتباعهم؟ أنا الضعيفة الذليلة التي غلبتني نفسي وغلبتني شهواتي، لكني لن أيأس، كلما وقعت سأقوم وسأنهض وأقول اهدنا الصراط المستقيم. إن لم تكفني الفرائض سأصلي السنن والنوافل، سأقوم الليل، سأقبل عليك يا الله بقلب خاشع وبعين دامعة باكية من خشية الله، وأقول اهدني الصراط المستقيم. يا رب اهدني يا الله، ولا تطردني عن بابك يا رب، كما هديتهم اهدني، كما ثبتهم ثبتني، كما أنعمت عليهم أنعم علي يا رب. يا رب، أنا أحبك وأريد لقاءك وأريد الوصول إليك، أريد رؤيتك في الجنة يا رب، ثبتني يا ربي على هذا الطريق، أنعم علي كما أنعمت عليهم، اهدني، دلني عليك، علمني عنك، دلني إلى طريقك يا رب، وأعذني أن أحيد عنه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لن أمل يا رب، لن أمل، سأتوب وأرجع وأنيب إليك، سأرجع إليك يا الله، كلما وقعت سأقوم وأرجع وأتوب وأقول اهدنا الصراط المستقيم، وأعوذ بك يا الله أن أتشبه أو أكون من المغضوب عليهم، أعوذ بك أن أسلك طريق المغضوب عليهم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، أعوذ بك أن أسلك طريق النصارى الضالين الذين ضلوا عن الحق ولم يهتدوا إليه. نعم يا أخوات، هذه سورة الفاتحة التي موضوعها تحقيق التوجه لله بكمال العبودية له وحده، سورة عظيمة حق لها أن تكون أعظم سورة في القرآن، الفاتحة التي تفتح قلوب العباد للإقبال على ربهم، لنستشعر نعم الله علينا فيفيض قلبنا بذكر الله ومحبته. والله يا أخوات، لو أننا نتدبرها حق التدبر لكانت هي مفتاح قلوبنا وتغير حياتنا. لذلك فعلا وبحق كانت الفاتحة سر القرآن وعلم القرآن الذي فيه علم الكتب السابقة. فاهدنا يا ربي الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. ننتقل الآن إلى تدبر بداية سورة البقرة، نكمل